المحيطات والبحار كتلة مائية واسعة تشكل ما يقارب 70% من مساحة سطح الأرض. كان الإنسان الأول على صلة قوية مع الأنهار والبحار، إلا أنه لم يحاول فهم ما يجري فيها، وكان اهتمامه منصبا على دراسة خواص الطبيعة في اليابسة التي يعيش عليها. كثرت الرحلات البحرية بين القرنين 15 و18، لكن علم المحيطات لم يأخذ مكانه بين العلوم الحديثة إلا عندما قامت السفينة البريطانية تشالنجر برحلتها حول العالم، وذلك من عام 1872 إلى عام 1876، حيث اكتشفت اختلاف تركيب مياه البحار المالحة. توالت الرحلات العلمية بعد ذلك لاكتشاف البحار إلى أن جاء القرن 20، وتوصل علماء البحار في هذا القرن إلى اكتشاف الحواجز المائية، ثم تمكنوا من تصويرها عن طريق تقنية خاصة بواسطة الأقمار الاصطناعية، فصنفوا الحواجز المائية إلى نوعين. النوع الأول بين البحرين وله الخصائص التالية: ألف، يكون هذا الحاجز أو البرزخ بين بحرين مختلفين في الملوحة والكثافة والحرارة وقابلية ذوبان الأكسجين وحتى في الأحياء المائية، ويحافظ الحاجز على هذه الخصائص المميزة لكل بحر. ب، تختلط مياه البحرين رغم وجود هذا البرزخ، لكنه اختلاط بطيء يجعل القدر الذي يعبر من بحر إلى بحر آخر يتحول إلى خصائص البحر الذي ينتقل إليه من دون أن يؤثر على تلك الخصائص. وقد وجد العلماء مثل هذا البرزخ بين مياه البحر الأبيض المتوسط الساخنة والمالحة ومياه المحيط الأطلسي الباردة والأقل ملوحة، كما وجدوا ذلك بين بحار أخرى. أما النوع الثاني من الحواجز المائية فهو الحاجز بين نهر عذب وبحر مالح. لقد لاحظ العلماء عند مصبات الأنهار أن المياه تنقسم إلى ثلاثة أنواع: أولا مياه الأنهار وهي شديدة العذوبة، ثانيا مياه البحار وهي شديدة الملوحة، ثالثا مياه في منطقة المصب وهي مزيج من الملوحة والعذوبة وهي منطقة فاصلة بين النهر والبحر. واكتشف العلماء أنه لا يوجد لقاء مباشر بين ماء النهر وماء البحر في منطقة المصب، وذلك لوجود حاجز مائي يحيط بهذه المنطقة ويفصل بين المائين. ولهذا الحاجز أو البرزخ الخواص التالية: ألف، يحيط هذا البرزخ بمنطقة المصب ويحافظ على خصائصها المميزة. ب، يفصل هذا البرزخ المحيط بمنطقة المصب بين مياه النهر ومياه البحر على الدوام، وينعدم اللقاء المباشر بينهما على الرغم من حركة المد والجزر وحالات الفيضان والانحسار التي تعتبر من أقوى عوامل المزج. جيم، يصبح هناك حجر على الكائنات الحية التي تعيش في منطقة المصب، وذلك بسبب هذا الحاجز واختلاف الكتل المائية الثلاث في الملوحة والعذوبة، بحيث أنها تموت إذا خرجت منها، كما تعتبر منطقة المصب محجورة وممنوعة عن معظم الكائنات الحية الأخرى من أن تدخل إليها. ومثل هذا الحاجز موجود عند مصب نهر الأمازون ونهر النيل وغيرها من الأنهار. ما هذه الحقائق المكتشفة؟ برزخ بين بحرين وبرزخ بين بحر ونهر، وكل برزخ مختلف عن الآخر. إن الثورة التكنولوجية في القرن 20 استطاعت أن تخدم الإنسان في كشف أعقد الأمور وأخفاها، فهل يمكن لأحد أن يسبق هذا القرن في ذكر هذه الحواجز؟ إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان مما أنزل على قلبه قول الله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. هذه الآية تتحدث عن بحرين مالحين، والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في آخر الآية: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. إذ أن اللؤلؤ والمرجان كما يذكر علماء البحار من الكائنات البحرية، وكلمة مرج في قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان، تعني الذهاب والإياب والاختلاط والاضطراب، فهذان البحران يلتقيان ولكن بينهما برزخ لا يبغيان، أي الحاجز. ويقول تعالى في آية أخرى تأكيدا على ذلك: وجعل بين البحرين حاجزا. ومع وجود هذا الحاجز فإن ماء البحرين المتجاورين يختلط ببطء شديد، ولكن لا يبغيان، أي دون أن يبغي أو يطغى أحد البحرين على الآخر فيغير من خصائصه. هذا هو الحاجز بين بحرين، وقد أشار إليه القرآن الكريم. فماذا عن النوع الآخر؟ لنرى معا في قوله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. لقد وصف القرآن الكريم ماء النهر في قوله: عذب فرات. والماء العذب هو الماء غير المالح، والفرات تعني شديد العذوبة. وبهذا الوصف خرج ماء المصب الذي يمكن أن يقال عنه بأنه عذب، إلا أنه ليس فراتا. أما ماء البحر فوصفه القرآن الكريم بأنه ملح أجاج، فالماء المالح هو ماء البحر، وأجاج تعني شديد الملوحة، وبالتالي لا ينطبق هذا الوصف أيضا على ماء المصب، فأين إذن مياه منطقة المصب؟ ماء المصب هو المزيج بين ماء النهر العذب الفرات وماء البحر المالح الأجاج، وقد وصفه القرآن بقوله: مرج البحرين، أي خلط ماء النهر والبحر، إذ أن مرج تعني كما قلنا الذهاب والإياب والاختلاط والاضطراب. ولكن ماذا يقصد بعد ذلك من قوله تعالى: وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا؟ كما كشف العلماء عن وجود حاجز مائي يحيط بمنطقة المصب ويحافظ على خصائصها المميزة، كذلك كشف القرآن الكريم عن هذا الحاجز بقوله: وجعل بينهما برزخا، ويبقى قوله تعالى: وحجرا محجورا، وهو إشارة مميزة إلى الحجر المفروض على الكائنات الحية نتيجة الاختلاف في درجة الملوحة والعذوبة. فحسب الوصف القرآني هي حجر على الكائنات التي فيها، ومحجورة عن الكائنات الحية الموجودة خارجها. وهنا يقف عقل الإنسان متعجبا أمام هذا النظام الإلهي البديع الذي يحفظ الكتل المائية الملتقية من أن يفسد بعضها خصائص البعض الآخر، بل يقف متعجبا أكثر أمام الآيات القرآنية، إذ كيف لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يبلغ هذه التفاصيل منذ أكثر من 1400 عام، وهو أكثر الناس بعدا عن تلك البحار وتلك المحيطات.